رسول الله. باختصار شديد أنا أريد أن أشعرك وفي نفس الوقت أقرب لك كيف تؤدي مناسك العمرة والحج، بحيث أن أنت يعني نحكيها فيما بيننا ونقربها بحيث أنها تستحضرها في وجدانك حتى لا تختلط عليك عند الدخول فيها يعني أو الوصول إلى أماكنها. ابتداء لابد نسأل أنفسنا عدة أسئلة. لماذا أنت قدمت ورتبت للحج؟ ده سؤال مهم تسأله مع نفسك كده، أنت رتبت الحج ليه؟ هل لأن عادة الناس، ولا من باب أنك ترغب في ذلك لأن من قبلك فعل ذلك، أم لكذا أو لكذا أو لكذا؟ الجواب الصحيح هو أنك قدمت للحج تكميلا لأركان الإسلام، ولأن الله رزقك الاستطاعة فصرت من المكلفين بهذا الركن من باب ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيل. والأمر الثاني أننا لا نخلو من الذنوب والمعايب، وبالتالي نحن نريد أن يكون حجنا توبة، توبة يرجعنا الله منه كما كيوم ولدتنا أمهاتنا، لأن الحج موعود فيه أو لمن أقامه صوابا بذلك. الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، وفي الحديث من حج ولم يرفس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني صفحته بيضاء. وبالتالي أنا أنصح كل واحد منا عزم على هذا الركن العظيم وأن يأمل في هذا الوعد. وهذا الوعد شرط ماذا؟ المبرور، شرط المبرور. وهذا المبرور لفظ مجمل، في الرواية في الحديث الآخر جاء بيانه وهو ولم يرفث ولم يفسق. أما الرفث فهو فحش القول والفعل، وأما الفسوق هو كل خروج عن الشرع، بمعنى أنك أنت تعزم على ألا يكون منك لا فحش أخلاقي ولا قولي، ولا يكون منك نوع من الخروج على أي مقتضى شرعي، بل تقف مع الشرع كالقطار على قضيبه إذا خرج منه انقلب، لأن الفسوق هو الخروج. وسميت الفأر فويسقة لأنها تخرج من جحرها. الحج من حيث أداءه تعبدا ثلاث أنواع. نوع يسمى إفراد، يعني مفرد، يعني ليس معه عمرة، يبقى حج ليس معه عمرة. النوع الثاني حج إقران، وهو أن يؤدي معه عمرة مقرن بينهما لا يحل من إحرامه حتى يتم النسكين اللي هو العمرة والحج. النوع الثالث وهو أفضلهم حج التمتع، وهو أن يؤدي عمرة وحج ولكن يحل ما بينهما ويتمتع فيما بينهما كما سأبين. الحج الذي نحن بصدد أدائه نسأل الله أن ييسره لنا ويرزقنا به ويتمه علينا، هذا الحج هو هيكون من حج التمتع، يعني هنؤدي عمرة ثم نتحلل ما بين العمرة والحج ثم نؤدي حج. كيف يكون ذلك؟ باختصار على بصورة كأنك تشارك معي انت دلوقتي واحنا فيما بيننا، يعني كأنك تردد معي. بدأت يوم هنسافر انت ان شاء الله الاربع، فبالتالي من الأربع في الصباح تبدأ قبل منه بقليل يوم الثلاث أو يوم الأربع في الصباح تتهيأ. يعني إيه تتهيأ؟ يعني تقيم سنن الفطرة، وهي تقليم الأظافر، جز الشارب، طبعا اللحية حرام حلقها، جز الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، هذا يسمى تسمى هذه الأمور تسمى معالم الفطرة أو نسك الفطرة. تتهيأ بها ثم تغتسل بنية غسل الإحرام، ثم تلبس الملابس كرجل التي ليس فيها ملبس حل، لا شراب ولا ملبس داخلي من أسفل، لا من أسفل ولا من أعلى، عبارة عن قطعتين من القماش تستر بالأولى الجزء الأسفل وتسمى إزار، وتستر بالثانية الجزء الأعلى وتسمى رداء، ولا يزاد على ذلك، ولا يغطى الرأس بشيء إلا إذا كان شيئا كالخيمة كالشمسية هذا لا يضر، أما شيء ملاصق فهذا يبطل أو يعتبر من محظورات الإحرام. إيه هو الإحرام؟ الإحرام بعد التهيؤ الذي ذكرته لك هو أن تأتي الميقات المكاني الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإحرام. يعني لبيك اللهم عمرة دي الإحرام، مش اللبس هو الإحرام. اللبس عبارة عن إيه؟ تهيؤ للإحرام. والمرأة تحرم في كل، لا تترك من من من من زيها ولا من ملبسها إلا النقاب إذا كانت منتقبة والقفاز. لا تلبس كما في الحديث، لا تلبس المحرمة نقاب ولا قفازين. ويمكن أن تستر وجهها بأي شيء، بنصف خمار، برداء، بأي شيء تلقيه على وجهها إن كانت، لكن لا تلبس نقابا ولا قفازين. هذا هو إحرام المرأة. فيبقى إحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في بدنه كله، في بدنه كله. إذا تهيأ العبد للإحرام، أنت تهيأت، أنا عايزك يعني تعيش معايا كأنك بتفعل. هتأتي عند الميقات في الطائرة هيقول لك بقي على الميقات 5 دقائق، تحسبهم بالضبط كده، تبص في أي حاجة في الوقت، وعند الوقت بالضبط تقول لبيك اللهم عمرة، عشان أنت رايح تعمل عمرة متمتعا إلى الحج. يبقى النسك اللي أنت هتنزل تعمله بعد ما تنزل هيبقى عمرة ولا حج؟ عمرة. فتقول لبيك اللهم عمرة. ومن السنة من باب التيسير حتى إذا عرض عارض للمحرم أن تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني حصل لي ظروف، ولا جات لي أغماء، ولا حصل لي حادث، اضطريت أن أنا أخالف ملابس الإحرام وشروط الإحرام، وكان هذا خارج عني أو لأمر حبسني أو لأمر ضيق علي، فإن ذلك يسقط عنك المؤاخذة الشرعية. فإن حبسني حابس، والكلام ده موجود معاك في الكتاب اللي هو معاك، ياريت تقرأ قبل منه من باب انك انت العلم قبل القول والعمل. اللي رايح يحج وما يتعلمش مناسكه يبقى مستهتر، يبقى مستهزئ بالشريعة، لان هو جاهل وما يعرفش حاجة ومع ذلك رايح، راح تعمل ايه؟ فلابد ان تتعلم قبل ان تعمل وتقول. اذا خلاص اهللت بالإحرام وقد تهيأت قبلها بترك للمحظورات، ينبغي عليك أن تحترز رجلا كان أو امرأة من عدة أمور يمكن أن تعد من بمثابة المحظورات، المخالفات التي تعود عليك بالإثم من جهة، وتعود عليك بالعقوبة الشرعية التي هي في بعض الأحيان إذا كانت لمرض تكون ذبح دم وتوزيعه على أهل مكة لأنه فدية، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، ده إذا كان لمرض. أما إذا كان لغير مرض فيبقى لا يجبره إلا الدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من خالف شيئا من نسكه أو نسيه فجبره أن يهرق دم. فبالتالي أنت مطالب أنك أنت تتجنب وأنت محرم أن تأخذ شيئا من أظافرك، أن تأخذ شيئا من شعرك، أن تستعمل الطيب حتى لو كان في الصابون، ولذلك بيبقى في صابون معد كده بلا رائحة، فهم؟ وما شابه ذلك. طبعا بالإضافة إلى أن من معه زوجته فهو لا ينبغي عليه بأي شيء من الأشياء أن يكون بينه وبينها شيء من الرفس، مما يكون من الهزار والمزاح واللطم والقرب والعفس، هذا لا يجوز، لأن كل ذلك منافي للإحرام بالرغم أنه يحله، لكن كتب على. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وده منه، ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما الذي عليك بعدما تقول لبيك اللهم عمرة؟ عليك بزينة الحج، وهي التكبير والتهليل، وأصل وأعظم منها التلبية. فتقول ولا تقطعها، كلت ممكن وترجع تقول، شربت ممكن وترجع تقول، غفلت شوية ترجع تقول، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنا أنبه أي حج أن يتدبر هذه الكلمة، وإلا سيصير كذاب، لأنه من قال لبيك أي أجيبك مخلصا لك معبودا وحدك ليس لأحد حق في غيرك، وبعدين يخالف ويستهتر يبقى كذاب. أنا اللي بقولك أنا تحت أمرك يا باشا، أو يا بي، أو يا أخ، أو يا شيخ، أو يا دكتور، اللي تأمرني بيه أنا تحت أمرك، وبعدين تيجي تلاقيني لا بسمع كلامك ولا محترم قولك ولا منفذ طلباتك، يبقى معناه يبقى أنا ساعة ما قلت لك تحت أمرك وكذا كنت إيه؟ كنت غير جاد، صح؟ كنت صادق، كنت مستهتر بيك. ولله المثل الأعلى. أنت هنا بقى مش بتقول يعني تحت أمرك، ده أنت لبيك اللهم لبيك، بتكررها، أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك، ثم تشهد بالوحدانية، ثم تقرر أن هذا له وحده وأنه لا يشارك فيه شيء. فأنا أحذر أي حد ما ياخدش باله من التلبية، لأن التلبية هي إقرار منك بأنك ستكون طوع أمره وأنك ستسير على الأحكام كما يشاء وكما يريد وكما شرع. فلما تخالف وتستهتر وتضيع يبقى أنت كذبت في هذه التلبية. تظل على التلبية لحد ما ترى الكعبة. طبعا هنقعد ساعات طويلة، ده حقيقة. اللي بيحج بمليون جنيه واللي بيحج بعشر تلاف جنيه كلهم بيقعدوا في المطار من 20 لـ 25 ساعة، إجراءات هم اللي بيرتبوها للحجاج، ليس لها علاقة بإيه؟ ليس لها علاقة بأمرك أو بالأمر اللي أنت الذي أنت فيه، أو إن ده جاي بتبع شركة وده ده مستوى أول وده مستوى رابع، مالهمش، دي إجراءات ثابتة. كراسي قدامه، اتفضلي هنا. واضح اخوانا؟ فبالتالي انت بقى في التعب ده يبقى زادك التلبية والاستغفار، واللهم اقبل مني، اللهم لا ترد علي عملي، اللهم تقبل مني سعي. يعني انت هتتعب، التعب ده بأجر، يعني كل مشقة في الله وكل مشقة في العبادة بأجر، والأجر على قدر المشقة، ايوه على قدر التعب، صح؟ يبقى ما تبقاش انت زهقان وقرفان، ده انت بالعكس بتلم حسنات ان صدقت النية. هتنفخ، هتطير من عبادة، بتنفخ حسناتك، يعني كأنك بتحطها قدامك وبتنفخ فيها، لكن هتصبر يبقى كله بأجر. وانت خارج من بيتك طالب الأجر ولا طالب السمعة ولا عشان يتقلك يا ست الحجة ويا عم الحج؟ انت اسأل نفسك، عشان كده سألتك هتحج ليه. إن كنت طالع ترجو أن تعود كأم ردتك أمك، يبقى بر حجك. الحج المبرور يعني إيه؟ يعني أنت تعاملت مع الحج كأنه شخص له مكان عندك فبتبره، وبر الحج ترك المخالفة فيه. معنى حج مبرور يعني أنت بريته. هتبر الحج إزاي؟ هتقدم له غدا ولا هتقدم له عشاء؟ لا، هتقدم له طاعة وعدم مخالفة، أدي برك للحج. فإن بررت حجك أعطاك الأجر ربك، إن بررت حجك أعطاك الأجر ربك، لأنك بريت الحج اللي هو شرعه، أدي معنى كلمة الحج المبرور. فأنت بر حجك بالصبر، كل ما تلاقي شد أصبر، بلاش تنفخ. أنا شفت ناس بتسيب الدين، أنا شفت ناس يقولك هذه الحج ودي الهباب، ناس عبارة عن محرومين، لأنه هو رايح مصيف مش رايح حج. إنما الحج معناه إن هو يتبتل لربه ويزل وينزل بكبريائه لوجه الله الكريم ويبر حجه. أنت طالب مني هنا يا حج؟ أنا طالب منك طواف بلا استهتار وبلا لغو، حاضر. طالب مني هنا سعي، حاضر. طالب مني هنا وقوف على عرفة من غير رفس ومن غير تضييع وقت ومن غير تعدي ومن غير فجور، حاضر. يبقى دي معنى برك للحج، ده معنى برك للحج. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت ما من امر شرعي الا وتقيم على الوجه الذي يعود عليك بالاجر. ظللت على ما انت عليه ومر اليوم بكل ما فيه، و24 ساعة من ساعة ما خرجت من بيتك لحد ما دخلت مكانك، واكتر كمان ممكن يكون اكثر من ذلك بكتير، الى ان استقريت ممكن تنام، مفيش فيه مشكلة باحرامك، فهم؟ ممكن تغتسل، مفيش مشكلة، بس بغير صابون مطيب. ممكن تغير لو عايز الإحرام بتاعك عايز تغيره لأنه اتسخ ولا وقع عليه أمور ولا لا بأس، مفيش فيه مشكلة. المهم أنك تحافظ على ألا تأخذ من شعرك، تحافظ على تأخذ من أظافرك، تحافظ على ألا تتطيب، تحافظ على ألا وألا وألا، اللي هي المحظورات. وعندك في الكتاب تفصيل لكل المحظورات، ما كان منها عظيما وما كان منها بسيطا. رأيت الكعبة بعد ما ارتحت، عايز تنزل مباشرة كما كان بها. كل واحد يا اخوان ما ينتظرش التفاعل الجماعي، لان التفاعل الجماعي ممكن تجد من واحد ما يغضبك، ممكن تجد من واحد ما يعطلك، انت تفر. ففروا الى الله، ففروا الى الله. وده مكان لمين؟ انت جاي لمين والامر في المين؟ لله. صحيح ممكن تشهد، ممكن تجيب حاجات وانت راجع وتجيب هدايا، لكن مش ده غرضك، مش ده غرضك. ناس بتبقى رايحة ما يعرفش يعمل ايه في العمرة ولا الحج، ولا عارف دعاء واحد حتى، وجاء وماسك كشف كل شوية بص فيه البيت عايزة مش عارف ايه، والخلاط نوعه ايه، ومش عارف البتاع فيه ايه. سفه. انت خليك رشيد واعرف ان الرحلة دي لا يراد منها الا الرجوع بالايه؟ بالاجر. دور على كده. فما تقعدش تقول ايه مش هننزل، هننزل ايه ده، ننزل انت وهاجر انت بقدر الامكان، ومعك مثلا صاحبك اذا كان اللي معاه ابوه، اللي معاه زوجته، اللي معاه امه، وهكذا. عندما يرى البيت تقف التلبيه. اول ما يرى البيت يعمل، اول ما يخش الحرم الاول عشان ما يفوتناش، احنا بقى كأننا بنعمل، يعني انت عيش معاه كده كانك بتعمل. اول ما تخش الحرم هتعمل ايه؟ تصلي ركعتين. ان كان فريضه مقامه او فريضه هتقام تصليها. ثم بعد ذلك ما فيش فريضه دخلت في وقت ما فيهوش صلاه، تصلي ركعتين تحيه للمسجد. وبعدين تذهب للكعبه تتنك، يعني تقترب حتى تجد تاتي عند اتجاه الحجر الاسود وتشير اليه. اول ما تشوف الكعبه تقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابه واجلالا وتقديسا. واول ما تروح عند الحجر وخلاص لفيت وهتبدا العمره تنوي طواف العمره. يعني انت هتعمل ايه؟ مش هتلف كده يعني بتدور على حاجه، لا، تنوي طواف العمره. وتقول بقى اللهم ايمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك، ان انت يعني هتعمل الشغل اللي هتعمله ده بناء على هذه القاعده، ان انت مؤمن بالله، ها، متبع لهداه وتشريعه، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي علمك ذلك. وتروح قايل بسم الله الله اكبر، بحيث ان انت ما تتجهش للكعبه، ما يبقاش وجهك للكعبه، بل كتفك الايه؟ الايسر للكعبه. من اللحظه دي الرجل يكشف كتفه الايمن. يبقى كشف الكتف الايمن ليس له محل الا طواف العمره للمتمتع والقارن، وطواف القدوم للمفرد، اللي هو الطواف الوحيد اللي بالإحرام. فهم؟ طبعا الطواف الإفاضة ممكن يبقى بالإحرام وممكن لا، لكن الطواف ده لابد يكون بالإحرام، ما ينفعش يتعمل من غير إحرام. لكن طواف الإفاضة اللي بعد عرفات ممكن إن كنت رميت زي ما هنشوف وتحلق، هتقدر تخلع الملابس الإحرام وتلبس ملابس الحل وتتطيب وتغتسل وتتطيب وتنزل تطوف طواف. أما الطواف ده اللي هو طواف العمرة بالنسبة لك، وطواف العمرة بالنسبة للمقرن، وقليل منا اللي هيبقى مقرن أو يعني قليل جدا، أو طواف القدوم للمفرد، فكل ذلك يكون بملابس الإحرام. وبالتالي بعد ما يستلم الحجر ويشير إليه بسم الله الله أكبر، يروح كاشف كتفه الايمن، ده يسمى للضباع، ويتن الكتف مكشوف السبع اشواط. ده بالنسبه للرجل. المراه ما عندهاش الضباع. وفي نفس الوقت الثلاث اشواط الاولى يجري كده، يتحرك كده حتى كانه يجري دون جري مع الزحام طبعا والحركه، انما ده يسمى رمل في الثلاث اشواط الاولى. دي سنن. المهم ان الضباع ما ينفعش قبل ذلك ولا بعد ذلك، وإلا ممكن تبطل صلاته، لأن الكتف لا يجوز أن يصلي الرجل والكتف عريان. اعتاد الناس زي ما بتشوف في الشاشات وغيرها أنه دايما الكتف عريان، لا، ده بيكون فقط في طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف العمرة فقط. السبع أشواط، أول شوط بسم الله الله أكبر، وبعدين يلف. ليس هناك أدعية مخصوصة إلا ما ورد عن بعض الصحابة في الركن اليماني اللي هو الجدار اللي أخره الحجر الأسود، يوم يقول إيه؟ أيوة اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده هو يعني اللي وارد عن بعض الصحابة منه ابن عمر رضي الله عنهما. لكن انت تقرأ قرآن، تستغفر، تسبح، تلح على ربنا بما عندك. وانا انصح ان معظم مطالب العبد في هذه المواطن التي هي كالجواهر والتي هي مظنة قبول الدعاء وفيوضات من رب العالمين، خلي المطالب معظمها أخروية. يعني بدل ما تقعد تقول مش عارف المرتب، الشغلانة، اللي بتاع، الفلوس اللي ليا، الديون اللي عليا، ده مش حرام، إنما ما تجيش في المكان ده وتبقى مزنوق في مطالب الدنيا، إنما أطلب مطالب الآخرة، أطلب العفو والعافية، وأطلب النجاة، وأطلب المغفرة، وأطلب أن يرجعك يوم ولدتك أمك، ويرجع أن يطهر صحيفتك، وأن يغفر لك ما قدمت وما أخرت. تكسر المطالب الدنيوية، حتى لو طلبت مطالب الأخروية، حتى لو طلبت مطالب دنيوية اجعلها في بعض الشأن. يعني هتدعي خمس دقائق، خلي دقيقة منهم للدنيا ولا أربعة للآخرة، يعني لأن ده موطن أنت جاي تتلمس أجر. يبقى كل طواف، كل اول مره هتقول ايه في اول ما تستلم الحجر، في اول طواف لسه بقى هتبدا اهو، بسم الله الله اكبر. وكل ما تطوف وتيجي عند الحجر تقول الله اكبر، يبقى بسم الله الله اكبر دي في اول مره، وبعدين كل مره الله اكبر وتطوف، او الله اكبر لحد ما تتم السبعه، في اخر السابع تقول بسم الله الله اكبر. يبقى انت هتقول بسم الله الله اكبر في الاول وفي الاخر، وبعدين تخرج وتذهب عند اي جهه، سواء انت كنت في الادوار العليا او في الطح في الصح، تتجه خلف ولو عن بعد خلف مقام ابراهيم اللي هو الفانوس الذهب اللي قدام باب الكعبه وتصلي. ومن السنه انك تقول واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وتصلي ركعتين بنيه العمره. وهنا اذكرك، اي طواف هتطوفه، اي طواف سواء طوافات الاركان والفرائض والواجبات زي طواف العمره اللي احنا بنتكلم فيه، او طواف الافاضه، او طواف الوداع، يبقى لكل طواف ركعتين بنيته. يعني طفت طواف الوداع بعد منه تصلي ركعتين بنيه طواف الوداع، طفت طواف الافاضه هتصلي ركعتين بنيه طواف الافاضه، هتطوف طواف العمره هتصلي ركعتين. طب طفت طواف كده يعني لقيت نفسك عندك قدرة تطوف لله عز وجل باعتبار ان هذه عبادة ليس هناك محل لها الا هنا، فيش مكان في الدنيا كلها يطاف فيه الا في الكعبة. انت ممكن تصلي في اي مكان، تصوم في اي مكان، تذكر في اي مكان، تسبح في اي مكان الا الطواف. يبقى برضو هتصلي ركعتين بنية الطواف الذي طفته. بعد ما تخلص الطواف وبسم الله الله اكبر وتذهب وتصلي ركعتين العمرة بنية الله اكبر، تقرأ فيهم بقول هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، تشرب من ماء زمزم من اي مكان، اي يعني مصدر ماء زمزم تشرب منه كتير. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم بعدها حتى تضلع، ملأ ضلوعه، يعني شرب كتير قوي. ثم بعد ذلك يأتي الى الجهة التي تبلغ الصفا، وهو خارج من وضع الكعبة او وضع التعامل مع الكعبة والصلاة الركعتين وشرب مياه، ايضا يستلم الحجر يقول بسم الله الله اكبر. يبقى بسم الله الله اكبر هتبقى ثلاث مرات، في الاول خالص وفي الاخر خالص، وانت خارج للصفا. تطلع الصفا، وانت في الصفا من السنه انك تقول ابدا بما بدا الله به. ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وتطلع على الصفا وتبدأ تتجه، لو احنا طالعين على الصفا كده اتجه الكعبة الناحية دي، اتجه للكعبة وانظر لها، مش شرط اكون شايفها لكن الجهة بتاعتها، فهم؟ الصفا والمروة من اكبر ما من الله به على المؤمنين، بانه موطن للدعاء وموطن لقبول الدعاء. فعشان لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا صعد على الصفا يتجه الى البيت ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأنجز وعده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبعدين يدعو، بعد ما يقول الذكر ده يقعد يدعو بقى، يدعو بما شاء، يدعو بما شاء ويطيل، ثم يقول الذكر مرة أخرى اللي هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الذكر موجود عندك برضه في الكتاب، بحيث إنك ممكن تحاول تحفظه بقدر الإمكان كده. وبعدين يدعو، وبعدين يقوله مرة ثالثة ويدعو. يعني معناه إن أنت هتقف مش أقل من 10 دقايق أو أكثر على الصفا تفعل ذلك. ليه؟ لأن زي ما قلت لك ده من أكبر مواطن قبول الدعاء. طبعا الناس بتاخدها لف كده زي الدائري، زي ما يكون ايه في الملاهي يعني، ياخدها لفات. وحتى هذا اللف بما فيه من مرور بالجبل وصعوده مش باطل، انما معناه ان هو حرم نفسه من خير كثير ورده. توردت البئر وانت عطشان ومع ذلك لا تأخذ منه ولا تغترف، يبقى ده حماقة. فدي مواطن عظيمة في الدعاء. وبعدين ينزل يروح على الصفا على المروة. من الصفا للمروة شوط، مش من الصفا للمروة وبعدين يرجع شوط، لا، من الصفا للمروة شوط. وهو طالع على المروة نفس اللي حصل على الصفا بغير تلاوة الآية، بغير تلاوة الآية، يقف برضو ويتجه للقبلة، والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. وبعدين ينزل يروح الصفا، يظل هكذا. طبعا هينتهي السبعة بإيه؟ بالمروة. يعني هو هيبدأ من الصفا بالترتيب الذي ذكرته لحضراتكم، وبعدين ينتهي به إلى إيه؟ إلى المروة. في المروة إذا أتم يدعو، يعني ما يوصل المروة يكون أتم السابع، أيضا قبل أن ينزل من المروة أو ينصرف من المروة يدعو الدعاء. يعني آخر حاجة هتكون منه الذكر والدعاء، وبعدين ينصرف من أجل أن يحلق الرجل أو يقصر. طبعا عشان أنت عندك حج بعد منها بأربع خمس أيام فتقصر. والتقصير مش شعرتين تعليل، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصر قصره كله، وإذا حلق حلقه كله. فيبقى أنت تقصر بالمكنة، مكينة. وبعدين في يوم 10 بقى اللي هو يوم النحر هيبقى في حلق تاني، تحلق بالموس كده، يبقى أنت خدت الفضيلتين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة. فأنت تأخذ الفضلين، انك تقصر المرأة تذهب لحجرتها من غير ما تكشف نفسها، وتروح جمعة. من السنة ان هي عند الإحرام او عند التهيؤ للإحرام، واحنا فهمنا بقى التهيؤ وفهمنا الإحرام، تجمع شعرها كله ضفيرة، او جمعا اي جمع زي ما بيسموه هم دي الحصان، ولا المهم ان هو يجمع. بعد ما يجمع بحيث ان هي بعد ما تتم السعي وتنتهي بالمروة تأخذ منه قدر أنملة، تأخذ منه قدر أنملة. هل يجوز للمحرم ان يأخذ من المحرم؟ يجوز، يعني محرم يحلق او يقصر لمحرم يجوز، من مرأة المرأة أو مرأة الرجل لو كان زوجها مثلا أو أبنها أو والدها أو ما شابه، يصح ذلك. ويتم بتتم بذلك العمرة ويتحلل بقى. يعني يتحلل يرجع كما لو كان في مصر، يأكل ويشرب وينام ويروح ويشتغل ويعمل ويهزر مع زوجته ويضحك معاها، لا شيء، ليس هناك محظور، لأن ده معناه التمتع، الحل مع ذا الحل مش التمتع. التمتع في العمرة مش الامر ده، تمتع في العمره هو ترك السفر للنسك. يعني انت المفروض لما الشرع اساسا اي نسك بسفر، اي نسك، فاللي عايز يعمل عمره لازم يجي من بلده لهناك. ولذلك كثير من اهل العلم انكر ان الواحد يعمل عمره واثنين وثلاثه وهو في السعوديه. ليه؟ بناء على ان السنة ان النسك بسفر، يعني السفرة الواحدة يبقى فيها ايه؟ نسك واحد. انت بتعمل في الحج المتمتع كم نسك؟ اتنين. بكم سفر؟ بواحد، ان انت جاي خارج من مصر مرة واحدة، مش هتعمل عمرة وترجع مصر تاني. فكون ان اسقط عنك سفر هو ده التمتع. فلذلك انت تدفع الهدي او تذبح الهدي، مش عشان انت، لان المقرن اللي هو ما بيتحللش، ها، واللي هو بيتنب ملابس الإحرام، واللي لا يعود إلى ما قبل الإحرام، أيضا عليه هدي واجبا. يعني اللي هو المقرن يعني إيه؟ اللي هو ما تحللش بين العمرة والحج، وعمل الاثنين، عمل عمرة وحج، ده اسمه المقرن. عليه هدي. ليه عليه هدي؟ لسقوط السفر. تنبهوا، دي معلومة ليكوا. ما هو دلوقتي واحد يقول لي ايه الفرق بين المتمتع والمقرن؟ وايه اللي استفادوا المقرن؟ اللي استفادوا قربة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي حج مقرنا. فهم؟ أمال طب ليه بيدفع هدي؟ مش على إنه تحلل. الناس فاهمة إنه، إنما من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأنه هو عمل عمرة وينبغي يرجع بلده عشان يجي بسفر للنسك الآخر، ها؟ فأسقط عنه، ها؟ وقيل له تمتع بألا تسافر، لأن مشقة بقى، هتركع طيارة بقد كده وطيارة تاني بقد كده، فأسقطت عنك تلك المشقة، فكان في مقابلها إيه؟ ولذلك المفرد معلوش هدي. ليه المفرد معلوش هدي؟ عشان عنده نسك واحد اللي هو ايه؟ الحج. فهمت دي؟ فبالتالي تبقى فاهم ان التحلل مش هو سبب الهدي، انما سبب الهدي هو سقوط الايه؟ السفر. المهم ان انت اخترت انك تتحلل، فاذا تحللت تنتظر الى يوم 8. يوم 8 ده الميعاد الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن تهل فيه بالحج، لأن يتبعه يوم عرفة اللي هو إيه؟ أكبر منسك في الحج وأعظمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. ليه بقى ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة؟ مع إن عرفة ركن، خد بالك، والإحرام الإهلال نفسه ولبيك اللهم حج ده ركن، والطواف الإفاضة ركن، والسعي اللي بعد الطواف بالنسبه للحج المتمتع ركن. يعني دي مش عرفه بس اللي ركن، ومع ذلك قال الحج عرفه. طب ليه؟ هل معنى ذلك ان السعي مش مهم ولا الطواف؟ لا، انما لثلاثه اسباب. السبب الاول ان عرفه لا يقضى، اللي يفوت عرفه يبقى يحج السنه اللي بعدها، لكن اللي يفوت طواف الافاضه يعمل ايه؟ يعمل ايه اللي يفوت يسوق؟ يعملوا تاني يوم، صح؟ يعملوا تالت يوم. لو فاتوا السعي تعب وداخ وما قدرش يعملوا، لكن لو واحد فاتوا عرفات وداخ وتعب ولا ما ولا اتاخر ولا يعمل ايه؟ يوقف عرفات تاني يوم؟ ما فيش عرفات تاني يوم، يبقى ده سبب انه قال الحج عرف. الامر الثاني انه الحج بما فيه من أمل المغفرة والفيض بالرحمات وعودة العبد مغفور الذنب، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أسأل الله أن يجعلنا منهم، ده بيحصل يوم إيه؟ يوم عرفة. فبالتالي أنت لو أحسنت الوقوف بعرفة يبقى أنت حجيت، لو ضيعت عرفة يبقى ما حجيت، عشان كده الحج عرفة. الأمر الثالث أنه كان في أول الأمر الحج عند الأمم السابقة وعند المشركين كان هو الوقوف، لكن مش بعرفة، كانوا بيوقفوا في مزدلفة، فكان عندهم الحق هو الوقوف، حتى ما كانش عندهم سعي بين الصفا والمروة، كانوا بيعتبروا السعي من الصفا والمروة فسوق. فهم؟ فجاء في شرعنا اللي هو ما هدانا الله إليه وسنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، جعل الوقوف فين؟ بعرفة. وجعل السعي اللي هو عشان كده ايه؟ ان صفا والمروه من شعائر الله التي شرعها ربنا، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح. لا جناح مش معناه انه جائز، يعني مش ركن، انما ردا على المشركين الذين كانوا يعتبرون ان السعي بين الصفا والمروه ماله فسوق او فجور او نوع من الباطل، فقال لهم لا، ليس كما يرون انه فيه حرج، بل هو من شعائر الله، وما دام هو من شعائر الله يبقى ليس فيه، فعشان كده قال فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، لانه لا جناح عليه في التشريع يا اخوانا على حسب الاصول معناه جائز، معناه ايه؟ جائز. ونحن نعلم بالاجماع ان السعي في الحج ماله ركن من الاركان، ما هوش جائز من الجوائز، يعني بحيث تعمله او ما تعملوش، فيبقى كأمر يعني نفهمه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، تبقى فاهم ليه ده. وعشان كده نصيحة لله، اتعامل مع عرفة بتقديس وتبجيل وبكهرباء، اتكهرب يوم عرفة. بلاش هزار، بلاش لعب، بلاش كتر اكل، بلاش حديث دنيوي، بلاش تتسلم مع اصحابك، بلاش بقى احنا بقالنا كام يوم مع بعض في الفندق فخدنا على اللغو والكلام والبتاع، حتى لو كنا مش انما هيضيع منك الوقت في غير استغفار وخير دعاء، وانت تعرف ان يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة. اذا جه يوم 8 هتعمل ايه بقى يوم 8؟ هتعمل نفس الحكاية، تتهيأ وسنن الفطرة ان كنت تحتاج اليها، وتلبس ملابس الإحرام وتدع ملابس الحل، والمرأة تحرم أيضا على ما عرفنا، ويقول من مكانه الذي هو فيه. والسنة أن تقولها حينما تركب دبتك، يعني لو قلتها في الحجرة ماشي، لكن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب على القصواء وشرعت قال لبيك اللهم عمرة. طبعا هو قال عمرة في حج لأنه ما كان مقرنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال من باب تمني التمتع، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة، يعني تمنى أن يكون حجه إيه تمتعا. ولكنه مات بعدها صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم 8 هتهل يعني هتحرم، احنا عرفت الإحرام إيه هو الإحرام، الإهلال بالنسك، تقول لبيك اللهم حج، وبعدين تطلع على منى. طبعا الذهاب لمنى سنة من السنن الضائعة اللي كثير من الشركات والناس بيهملوها. تظل في منى تلبي وتكبر وتهلل، لأن دايما التلبية بعد الإحرام سواء في عمرة أو في حج. وتصلي 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قصر دون جمع، قصر دون جمع. وأنت لك أن تقصر إذا صليت منفردا فاتتك صلاة لأنك مسافر، لكن باعتبارك أنت مرتبط بالحرم فلا تضيع صلاة في الحرم بمائة ألف، فلا تضيع صلاة في الحرم. ثم بعد ذلك في صبيحة يوم 9 تنفر إلى عرفة بترتيبات النقل وما شابه، توصل معسكرك في عرفة، تنتظر حتى تتم خطبة عرفات ويصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ودي سنة بقى عظيمة وليها معنى وليها سبب، انه لماذا يصلي الحاج اللي قاعد في عرفة مش هيمشي، يعني مش هتذهب شوية ساعة وتنتقل لمكان تاني وساعة وتنتقل لمكان تاني، ده انت قاعد. طب قاعد يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته؟ لا، سنة أن تجمع ما بين العصر الظهر والعصر عشان تبدأ الوقوف بعرفة من بعده، وبعدين المغرب والعشاء ما تصليهمش في عرفة بل تذهب لمزدلفة وتصليهم في مزدلفة كما سأذكر، ليتخلى الوقت ويخلو ويعني بالمعنى اللي أنت ممكن تفهمه تفضى العرفات. طب إيه هو عرفات اللي أنا هفضله؟ الدعاء، خير الدعاء دعاء المعرفة، والاستغفار وانتظار الفضل، الحاح على الملك، اقعد بقى زي الشحات. شوف الراجل الشحات كان بيجي ياخد منك نص جنيه يا باشا ولادك ويخليهم لك ويديك ويعملك ويبقى ناقص وقت على رجلك عشان تديله نص جنيه، وانت عايز تاخد الجنة بشوية هبل شوية بربرة كده. يا عم طب اتق الله، طب يا عم اغفر يا عم. انا شفت ناس هناك جايبة كوتشينة وعمالة تلعب كوتشينة على عرفات، والله مش بضحك، ناس جايبه جوزه وقاعدين وراحوا قافلين البتاعه وقاعدين جنب بعض وعمالين وراسهم في راس بعض، تقول ده الناس دي قاعده تدعو بقى ولا تذكر الله، وبعدين تلاقي الدخان طالع من بعد دماغتهم. فيعني ده نتيجه لانه في ناس محرومه، يدفع الفلوس ويرجع بدل كيوم ولادته امه يرجع بدل الاسم ب10 وبدل الذنب ب100 نتيجه لانه لم يحترم. مش انا قلت لك تذكر، يا اما هتبقى كذاب يا اما هتبقى صادق في لبيك اللهم لبيك. اجتهد انك تكون صادق، لان صدقت ها هيصدقك ربك، صح ولا لا؟ فانت خليك صادق، لبيك اللهم لبيك. فعرفات ده ما تعرفش فيه لا امك ولا اختك ولا ابوك، وتبقى زوجتك معاك ما تعرفهاش كانها ما فيش حد معاك، تدور في اللي زكاة في الخيمه، حش وجهك كده في قماش الخيمه وقول له يا رب اتيتك واذنت لي بالمجيء فتقبل مني وردني فائزا، ردني مغفور الذنب، اللهم لا تردني من عرفات إلا وقد رضيت عني وقد غفرت لي ذنبي وكفرت عني سيئاتي. يا رب لا رجاء لي، أنا قليل العمل وقليل الحيلة وكثير الذنب ولكن كثير الطمع في فضلك. فلا وكده وهم كلهم 3-4 ساعات، يعني مش 100 ساعة. المغرب 6:30 عندهم، فهم؟ والظهر والعصر للصلاة صلاتها هتخلص واحدة واحدة وشوية، يعني من 1 لـ 6 كام؟ 5 ساعات. 5 ساعات دول بالنسبة لك تقال قوي من غير سجاير، تقال قوي من غير ذنوب. راجل وقف وقابلته عند قدام دورة المية والسيجارة، وكنا منتظرين نخش عشان طبعا أعداد كبيرة ودورات مش في بيتك يعني، فمزك السيجارة فشق عليها، فكلمته بلطف وبحنو كده من باب أذكره إحنا على عرفات، فبقوله السيجارة والنهاردة وإحنا على عرفات وكده، بصلي كده وقال لي لا جدال في الحج. يعني نعمل استهتار. فأنت أنت لابد أن تعرف كل نفس بما كسبت رهينة، إن الإنسان على نفسه لبصيرة ولو ألقى معذيرة. تقعد تقول لي أصل ومصل، لكن أنت فاهم وعارف كويس جدا. فلا تخون نفسك، لا تخون نفسك، لأن خيانتك لنفسك دي بينك لنفسك، أو لأن ربنا سبحانه وتعالى هيأ لك الأسباب وبلغك الموارد الخير وانت اللي ما اقترفتش. فنصيحة لله، عرفات لا يكف لسانك عن الاستغفار، ويوم الشحاتة ده يوم الشحاتة العالمي، فهم؟ وبعدين بتشحت من أكرم كريم، يعني ممكن يعطيك وانت لا تستحق، من باب انك انت مع القوم الذين يستحقون. انا بقول له انا بعد نفسي بخاطبه كده، انا اعلم اني ليا من الذنوب ومن الحوائل ما يحول بيني وبين فضلك، ولكنك تتفضل، فتفضل علي مع من تفضلت معه. من باب ان الملك لما بيكون حد في مجلسه ممكن يدي اللي يستاهل واللي ما يستاهلش عشان في مجلسه، فكيف بالله؟ ظن فيه الخير وظن في نفسك السوء الذي يدفعك الى الاستغفار. المهم ان انت يوم 8 خلاص اهليت وصليت على الترتيب اللي ذكرناه وبلغت عرفة، وهتجمع الصلاة الظهر والعصر، ومش هتصلي مغرب وعشاء عشان تخلو لنفسك بقى وتخلو لدعائك واستغفارك ولذكرك لربك عز وجل. وبعدين حي بعد المغرب ينزل بقى، يبدأ الإنسان ينزل من عرفات بطرق النقل برضو والحمل لغاية ما يذهب إلى مزدلفة. في مزدلفة أول ما يبلغ هيكون المغرب أذن، لأن المغرب هيأذن عليك في عرفات، تصلي المغرب والعشاء، سواء العشاء أذنت أو بعد العشاء بكتير أو قبل العشاء، تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وتهيئ نفسك للنوم. مما بأنك أنت تصابح على يوم فيه كثير جدا من العمل، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. ليه سمي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10؟ لأنه فيه أكبر عدد من المناسك الحج، يعني فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه طواف الإفاضة، وفيه السعي. فما فيش يوم فيه كم من المناسك إلا اليوم ده، فلذلك سمي إيه؟ سمي يوم الحج الأكبر. يبقى عرفت ليه سمي ذلك. في اليوم ده أنت اللي في مزدلفة، صليت المغرب والعشاء، نمت، وبعدين تصلي الوتر من غير قيام ليل، وبعدين تصلي تقوم تنام، تقوم الفجر تصلي الفجر وتظلي تدعو لحد ما تبقى بعد الفجر بساعة قبل الشروق، ينطلق الناس إلى منى، يوصلوا منى بعد الشروق بساعة بساعتين بأي وقت، يبدأوا يرموا جمرة العقبة لأن هي معادها بعد الشروق، لا يجوز رميها قبل ذلك. طبعا على تقتلفات وتفصيلات وسماع هتسمعوه وناس هتفتلكم أنا عارف، إنما النصوص الشرعية تقول ذلك. وإحنا قلنا لبيك اللهم لبيك، مش تلبية لأي حد، لله. وبالتالي يبقى إيه؟ نقف عند حدوده، نقف عند حدوده. النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعجزة والنساء الكبار ومن لهم أعمال في مكة لابد أن كالسقاية ومشابه، أذن لهم أن ينزلوا بعد نصف الليل من مزدلفة، وأخذ يلطق على أفخاذهم، يخبط على رجليهم كده ويقول لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. يعني إيه؟ هتروحوا دلوقتي الحرم فاضي والحجارة فاضية والجمرة فاضية وكل الدنيا فاضية، لكن الرامي له ميعاد شرعي وهو بعد طلوع الايه اللي هو بعد الشروق. هترمي الجمرة العقبة، هو جمرة واحدة اللي هترميها في هذا اليوم اللي هو من الحج الأكبر اللي هو من العيد بالنسبة لغير الحجاج، 7 حصيات. الحصيات دي تجيبها منين؟ من أي حتة غير انك تجيبها من عند الجمرات اللي هي المستعملة أو المرمية. انما في طريقك من عرفه ما فيش مشكله، في طريقك وانت نايم في مزدلفه ما فيش مشكله، من مزدلفه لمنى حجمها قد ايه؟ حجمها قد حمص الشام، قد البسله، قد الفول الصغير، مش حجمها طوب، مفهوم؟ لانه شد النبي صلى الله عليه وسلم شدد على المسلمين في ذلك، جمع الحصى في يده ونظر اليه وقال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاث. ان هم المتنطعون اللي هم المتشددون في غير موضع، يعني مثلا هي حجمها كده يروح جايب طوبه قد كده، فطبعا ده ممكن يأذي. هترميها، الرمي ازاي؟ انك تقرب من الحوض، دلوقتي الاحواض معموله بيضاويه زي القارب كده كبيره، تقرب منه تسقطها داخل الحوض، مش ترميها على الجدار اللي قدامك، ترميها تسقطها ولو اسقاط كده بايديك، يعني لو قربت جدا من الحوض واسقطتها كده من غير رمي لا بأس، لكن طبعا الجدار بتاع الحوض يعني عريض، فاللي مثلا طوله او وضعه يسمح له بانه يرميها، العبره بسقوطها داخل الحوض. كيف كان رمى النبي؟ جمع الحصيات ورماها وكبر مع كل حصاء الله أكبر، ما فيش لا ذكر ولا دعاء بين الحصيات، الله أكبر الله أكبر سبعة، وبذلك يتم الرمي لليوم الأول. ثم بعد ذلك المرأة برضو تأخذ أنملة من شعرها، والرجل يحلق من باب أنه قصر في العمرة، ثم يتحلل. التحلل الأول بيسموه التحلل الأصغر، مدام ليس لم يطف ولم يسعى يسمى التحلل الأصغر، وهو أنه يجوز له كل شيء إلا النساء. ثم إذا طاف وسعى فيتحلل التحلل الأكبر. يبقى أنت يوم العيد هتعمل إيه؟ هتوصل الصبح بقى ده الساعة 10 11 12 الله أعلم، الأوتوبيسات والزحام والدنيا وكده بحسب ما ييسر لك، تنزل ترمي، وبعد ما ترمي تقصر أو تحلق، المرأة تقصر والرجل يحلق، وبعدين المخيم جنبك تروح مغير وتعمل، قدرت تنزل تفيض كان بها، أجلته لحد ما تنزل مكة كان بها، فهم؟ لكن السنة إنك ترتب على الترتيب ده، ترمي وبعدين تذبح وبعدين تحلق وبعدين تطوف وتسعى، ده الترتيب. هل هو شرط؟ عند الحنابلة شرط، لكن عند جمهور أهل العلم مش شرط، والسنة بتبين إنه مش شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم هذا الترتيب كان بعض الناس يخالف في الترتيب فيقول له حلقت قبل أن أرمي، والآخر يقول له ذبحت قبل أن أحلق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افعل ولا حرج. افعل ولا حرج دي بقى الناس بتاخدها مسخ للحج، بتبوظه، بمعنى ايه؟ ممكن ما يطفش يقولك افعل ولا حرج، ما يرميش يقولك افعل ولا حرج، لا، افعل ولا حرج في مخالفة الترتيب وليس في أن تترك الفعل، مفهوم؟ يعني أنت ما عرفتش ترمي أول ما نزلت لكن عرفت تحلق، يبقى أنت كده خالفت الترتيب ولا تركت الفعل؟ خالفت الترتيب، افعل ولا حرج. بعد ذلك هتقعد في, في, في, في معسكرك، مش هتقدر تنزل مكة، قدرت تنزل تطوف كان بها، ما قدرتش هتقعد. لماذا؟ لأن المكوس في منى، المكوس في منى واجب منه ليلة، واجب منه ليلتان، فهم؟ ومن الخير أن يصيروا ثلاث ليالي، الواجب عليك اثنين، يعني لو تركت واحدة من الاثنين يبقى المسألة فيها نقص وفيها شغلانة، إنما لو عملت الاثنين وتركت الثالثة هذا إيه؟ ليس فيه اسم ولا فيه إفساد للحج ولا ترك واجب وما شابه. يبقى المبيت بمنى واجب منه قد ايه؟ اثنين. فمن تعجل في يومين فلا اثم، اهم حاجة الاثم، فلا اثم عليه، ومن ايه تأخر اللي هو اليوم الثالث اللي هو الليلة الثالثة فلا اثم عليه لمن اتقى، ولكن ما تخليهمش اثنين من باب الاستهتار، خليهم اثنين من باب الضرورة، من باب الحاجة، لان انت محتاج كل حسنة، انت محتاج يعني مش يعني تخيل ذنوبك وتقصيرك وحالك اللي انت عايشه، بالتالي تطمع في فضله، فما ينفعش ترمي كده تقول لي مش مهم دي ودي مش مهم ودي مش عارف شيخ قال فيها ايه وتبقى عمال تبعتر كده في الحج، فده طبعا يضيع عليك المحاسن. فبالتالي ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن ولا لمن يعني عبس، لا لمن اتقى. واحد مثلا طيرته، واحد حاجز مع واحد عنده شغله، واحد ما عندوش اجازات في كده، واحد شغله حساس وكذا، فينا حاجات كتير جدا. فبالتالي يبقى ده عدم تأخره من غير اسم. ليه؟ لانه مع بسي. انما واحد هيروح يقعد في مكة ياكل لب ويشرب شاي، يبقى طب وسبت ليه يوم في منى في كفارة ذنوب لا يعلمها الا الله؟ كيف يرمي بقى؟ خلاص احنا كده اليوم الاول خلص وبدأنا في منى، بينا فيها 3 ايام، يومين وجوب واليوم الثالث من الفضل. كيف يرمي؟ من بعد الزوال، ده شرط. يعني من بعد الايه؟ من بعد الظهر، ده شرط. يروح عامل ايه؟ يجي بقى عند الاحواض، اسمهم 3، الصغرى والوسطى والكبرى. دول برضو من امثال، فاكر لما قلت لك في الصفا ده موطن مواطن الدعاء واجمل نعم ربنا على الحجيج؟ نفس الحكايه، الرمي في الصغرى والوسطى بعد منهم موطن من مواطن الدعاء، يعتبر من اعظم ما من الله به على الحجيج، لانه مظنه القبول انك ترمي الجمره الصغرى وتجعلها على يسارك وتنزل كده تبعد عنها مسافه كبيره اليمين وتقف تدعو. طبعا الرمي هيكون ازاي؟ 7 حصيات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وانت تروح عند الثانيه تخليها على يمينك وترميها، ترمي فيها من ناحية اليمين وتروح رايح ناحية الشمال تبعد عنها كده وتدعو، وبعدين ترمي التالتة مفيش فيها دعاء، ترميها وتنزل ترجع معسكرك. يبقى ده نفس الصورة دي في الثلاث أيام، الأولى بعد منها دعاء، والثانية بعد منها دعاء، والثالثة مفيش ليس بعدها دعاء وتنزل. إذا رميت الثلاث أيام أو اليومين الوجوبين لحاجاتك لعدم إتمام، يكون قد تم حجك ولم يبقى منه إلا أن تطوف طواف الوداع عند مغادرتك مكة على سبيل الذهاب، سواء تروح المدينة وترجع على جدة، يبقى أنت كده خلاص خرجت من مكة، وبذلك يكون قد تم حجك. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حجا مبرورا. حد ليه سؤال من باب يعني التعاون على الخير والبر؟ أقول بعض العلماء بيقول ان سنة البيت الطواف، لا مش صح، سنة الكعبة هي للطواف، انما المسجد مسجد، وكل ما يتعلق بكلمة مسجد او للاماكن بكلمة مسجد هو مين؟ المسجد الحرام. يعني كل كلمة احكام مسجد اولى مسجد يتوصف به الاحكام. اما من قال بالطواف انه تحية المسجد الحرام، لا تحية البيت، فهم؟ فضل. سؤال جميل، اللي ينوي أن يحج عن غيره في العمرة يقول لبيك اللهم عمرة عن أمي، الشرط يقول تفيدة ولا مسعيدة، هو بس يقول أمي. اللي عن زوجته إذا كانت مثلا، لكن هنا أنبه النيابة لا تكون إلا عن اثنين، ميت أو لا يقوى على شيء. ربنا يعافيكم جميعا ويحفظ عليكم عافيتكم ويجعلها في طاعته. اللي مفروش على الفرد زي فرش الفطير ده اللي يناب عنه، أما من يقدر فلا يناب عنه. يعني منفعش مثلا واحد أبوه يعني فيقول له يابا يا عم باب الامتياز خليك أنت وأنا أروح حاجة بدلك، لا يصح. فالنيابة تكون عن الميت أو عن من لا يقدر أبدا، مفهوم دي؟ لانه الاثنين فيهم دليل. الميت اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم سالته عن امها ماتت ولم تحج، قال حج عنها، فدين الله احق ان يقضى، ده دين. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان ابي لا يستطيع ان يستوي على الدابه، تحطه على بتاع يقع ما يعرفش يعني ما يمسكش نفسه، فقال حج عنها. يبقى الاثنين هما دول النوعين، لكن اي حد ابوه كبير شويه والدته كبيره شويه لابد ان يؤدي الحج بنفسه، ده بس. لكن لابد ان يكون، يبقى اول حاجه من ينوب عنه، ثانيا شرط النيابه ان يكون حج عن نفسه. يعني ما ينفعش انت تحج عن والدتك وانت لم تحج عن نفسك، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يحج عن صاحبه ويقول لبيك اللهم عن شبرمه او شبرمه قال من شاورما؟ قال صاحب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعلها عن نفسك ثم حج عن شاورما. فلا بد ان الذي ينوب يكون قد ايه، قد حج عن نفسه، او المعتمر حتى لابد. ها ما هو عقد النية بيكون سابق للإهلال، لبيك اللهم عمرة عن أبي، وفي الحج كذلك. نعم. لا انا بقصد في الادعية بقى وكل حاجة، يبقى الواحد يدعي للولي ولا يبقى دعاء الاثنين؟ يدعو الاثنين. يدعو الاثنين. اغفر لأمي، ارحمها، اجعل هذا في حسناتها، اللهم اكتب لها اجر الحج كامل، واسقط عنها مؤاخذتها، اللهم اغفر لها جهلها كده، يعني لان هو بيحج كانه هو يعني كده بتاع. طيب اتفضلي اتفضلي. لا لا لا، لان دي عباده تلزم نفس، والا يبقى الواحد مثلا ممكن يعمل عن العيله، يروح بقى يقول انا لبيك اللهم عن عيلتي، لا دي عن نفس. زي صلاه الظهر، بتصلي عن نفسك ولا عن حد تاني؟ عن نفس. فدي اصل يسموها عباده تكليف عيني، يعني تلزم عين واحده فقط لا غير. لا، الصحيح انك تخرج الى ميقات من مواقيت الاجانب اللي هم غير اهل مكة. التنعيم ده جاي مبني ليه؟ عشان هم عندهم مذهب ان انت قعدت، لو قعدت في مكة 4 ايام بتبقى من اهل مكة، وده كلام في نظر، ده مذهب معين موجود عندهم، يقولك ما دام انت جيت هنا بعد 4 ايام تبقى كأنك زي يكون عايش في مكة. لكن عايش في مكة دي شرطها انك انت تتخذها موطن، تتخذها موطن. انما اللي عايز يعمل عمره تانية يروح المدينه بقى، يروح السيل، يروح في الاول قلنا دي نصف وسفر. بس لا، وخد بالك من حاجه يا اخوانا مهمه، هتعمل عمره يوم الاربعاء مثلا او يوم الخميس مثلا، يعني ما ينفعش تعمل بينهم عمره بينه غد الحج، لان انت اديت جزء من الحج وفي انتظار بقيته، فلا يفصل بينهم بنسك، تنبهوا لدي بعد الحج. من عشان كده ذكرت النقطه دي، بعد العمره اللي هي جزء من الحج دي ما تعملش نسك اطلاقا، من بيته، من في اوضته، من حجرته، لا ولا اي مكان. بس عشان حضرتك ما ذكرت، ما ركزتش معايا لما قلت لك، لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان انت اصلا مسقط عنك سفر من اجل انك انت توصل ده بده، فما ينفعش تعمل بينهم نسك. من فندق، من هنا، من الطياره، ساعه ما يقول لك هنمر على الميقات، لا انت هتتهيأ في بيتك، لكن لبيك اللهم عمره هتقولها ساعه ما يقول لك الميقات فاضل عليه 5 دقائق. واضحه؟ الايه؟ اللبس عادي، تلبس ان شاء الله قبلها بيوم، ده اسمه تهيؤ للاحرام. اما الاحرام هو لبيك اللهم عمره، هي دي، هو ده الاحرام. بس اتسمى اللي احنا بنعمله احرام باعتبار ان احنا بنعمله من اجل ذلك، فغلب عليه الاسم. يعني لما نقول واحد محرم يعني لابس البشاكير، هو متهيئ للاحرام. واضحة؟ يعني بمعنى انك انت لو حطيت عطر او غسلت صابون بريحة وانت لابس الملابس دي قبل الميقات وقبل الاحرام، لا عليك الشيء، لكن بعدها هو الحظر. ينفع بعد الحج لو انت هتحج عن امك، يبقى العمره والحج ليها، وبعد الحج اعملي عمره لنفسك. بس عشان تصيب الصواب لازم تخرج لميقات. لا مش التنعيم، لا، ما انا زي ما قلت لك، انا عارف ان هذا مفتوى، انا بدلك على الصواب، انه التنعيم ده لاهل مكه فقط. انما مساله ان انت مثلا كل شويه تاخد عربيه بريالين وتروح تحرم هناك وترجع، ده كلام مش صح، هذا غير صائب. وانت سترى من الفتاوى ومن المواقف ومن الامور العجيبه، فهم، اللي هتخلي الحج في الاخر عامل زي التوب اللي كل شويه واحد يقطع منه حته، يقطع منه حته، يقطع منه حته، لحد لا يبقى منه الا اسمه، يقول لك ده انا كان معايا توب. فما ينفعش كده، انت المفروض انك انت مطالب انك تحج كمان كرسول، لتأخذوا عني مناسككم، مش قال مش كده؟ يبقى انت لما تيجي تحج ما ينفعش يبقى تحج على اي طريقه اخرى غير ما حج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. اسال الله تقبل منا ومنكم. اتفضل اتفضل. لا اذا وجدت سعه يا اخوانا اللي عايز يطوف يتجنب انه يزاحم اهل الفريضه. طول ما انت شايف محرمين والدنيا زحمه ما تنزلش الطوف من باب انك توسع لايه؟ لاصحاب الفريضه، لان اللي محرم وبيطوف ده بيطوفه ده واجب ولا مش واجب؟ فريضه عليه صح. انت عايز تطوف قربه نافله يعني، يبقى يكون الامر في سعه. انما كل ما تحب الطوف طوف، كل ما وجدت سعة طوف، لأن ده قربة عظيمة. وكل ما تطوف تصلي ركعتين بنية الطواف اللي هو نية الطواف النافلة. بالنسبة برضو يا أخوانا، بالنسبة نقطة نبهني ليها الأستاذ محمد مهمة جدا. طبعا النساء اللواتي يصبهن حتى الآن الحيض، فإن الحيض مانع من الطواف، وليس مانع من السعي، وليس مانع من عرفات، وليس مانع من رمي الجمرات، يبقى هو مانع فقط من الايه؟ من الطواف فقط لغير. افعلي كل شيء الا الا تطوفي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه. افعلي كل شيء، لان الطواف شرط الطهاره، فاهمين؟ فبالتالي يا اخوان اذا اصاب المراه مثل هذا الامر لا شيء عليها، وتفعل كل شيء في الحج، تنوي وتهل ولبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حج وكل شيء، وتؤخر ما استطاع بحسب بقى الظروف طواف الايه؟ الإفاضة. يعني حتى لو قدرت تنزل مكة، مثلا نزلتوا مكة انتوا وهتقعدوا في مكة 4 أيام ومثلا منتظرة الطهر، ممكن تسعى، ممكن تسعى سعي الركن، وتؤخر الطواف يوم أو اتنين قبل أن تخرج إلى مكة كده. يبقى بالنسبة لها لو هي طافت قبل، لو حاضت قبل العمرة، يبقى ما تعملت تنها بتنها زي ما هي بإحرامها حتى تطهر. يعني بمعنى لو واحدة مثلا بقدر ربنا حاضت يوم الاثنين او يوم الحد، هتتجهز للحج للعمرة كما لو كانت غير حائض، ثم تلبي بالعمرة لبيك اللهم عمرة، ثم تذهب الى السكن، لا شيء عليها، مش هتعمل اي حاجة لحد ما تطهر، واول ما تطهر تنزل تطوف وتسعى وتصلي طبعا ركعتي العمرة بعد الطواف وتتم عمرتها وخلاص. افترض ان الكلام ده كان يوم 7، يوم 7 من ذي الحجة، افترض يعني، انا بضرب امثلة للتوسيع والتضييق. تتحلل يوم 7 ها، وتصبح تاني يوم تعمل ايه؟ ها، تحرم للحج تاني يوم بقى. يعني حتى لو كان هي كانت امبارح محرمة عشان العمرة، عشان تأخرت لحيضها، ما خلاص عمرتها تمت كده. هذه التي لها رخصة التنعيم تعمل عمرتها بعد الحج، تعمل عمرتها بعد الحج من باب انها تخرج بالنسكين، نسك العمرة ونسك الحج. ده اللي حصل مع عائشة رضي الله عنها بالضبط، ان عائشة رضي الله عنها حال حيضها بينها وبين عمرتها، فامرها ان تفعل كل شيء إلا في الحج يعني إلا طواف حتى طهرت وأتمت حجها، ثم أذن لها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، وخرج إلى التنعيم. لماذا هي للتنعيم؟ لأن هي دخلت من الميقات محرمة، ولكن حيل بينها فخرجت للتنعيم إتماما. فصارت دي السنة بقى، أن أهل التنعيم من الغرباء، وهذا خاص بالحيض من النساء ومش للرجال، بالحيض من النساء ومش لعموم النساء كمان. واضح يا اخوان؟ طيب عشان الوقت بقى وكده طولنا عليكم، اسال ان يكون الامر اتضح ليكم، واسال ان يعينكم على حج مبرور، لانه لا يعين على ذلك الا الله. يعني زكاة المعلومه، انت اعزم، اعرف المعلومه واعزم عليها بصدق، يوفقك ربك، فاهم؟ لان ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن تروح مستهتر وتروح تبيعها وضربها، ها، يبقى مش هتعطى. انما زي ما قلت لك، على قدر ما تعطي، على قدر ما ايه؟ ما تاخذ. اسال الله عز وجل يرزقني واياكم حجا مبرورا. ها؟ الايه؟ اي نعم، السنه ان يكون السعي بعد طواف الافاضه. لكن الحائض يمكن ان تسعى من باب الجهد والوقت الى ان تطهر فتطوف. ركن السعي يا اخوانا، انتوا عندكم العمره ليها اركان والحج له اركان. اركان العمره الاحرام، اللي هو ايه الاحرام؟ مش اللبس، اللي هو لبيك اللهم عمره، وبعدين الطواف، وبعدين السعي. دول اسمهم اركان، يعني واحد منهم يروح العمره راحت. وبعدين عندك واجبات، الواجبات دي اللي هم الركعتين اللي بعد الطواف والحلق او التقصير، ده مش ركن لكنه واجب وموجب التحلل. الحج برضو الاهلال ركن، لبيك اللهم حج، ركز. وعرفه ركن، فهم؟ ومزدلفة مختلف فيه، لكن هو مش ركن على الصحيح، لكن بعض اهل العلم قالوا انه ركن، اللي هو مبيت بمزدلفة، عشان كده ما تأثروش فيه لانه مختلف ركنيته وان كان هو من الواجبات. وبعدين يبقى اذا الاهلال ركن، عرفة ركن، الطواف الافاضة ركن، السعي ركن. اما رمي جمرة العقبة واجب، والحلق واجب، والذبح واجب، مش ركن، اقل من الركن بشوية. فهم؟ الركن معناه ايه؟ انه لو راح الحج راح، انما الواجب معناه لو راح يبقى تبحث عن طريقة لجبري. مفهومة دي؟ فهم؟ فهم الفرق؟ فبالتالي نبقى فاهمين السؤال اللي اتسأل ده، جوابه ان العمرة فيها حج، فيها ركن، فيها سعي، فيها طواف وسعي، ركن ركن ركن. والحج في للمتمتع برضو عنده طواف وسعي، ركن ركن. مفهومة؟ لان في بعض الناس هيقولك ايه، انا طفت وسعيت في العمرة، يبقى معليش بعد كده طواف وسعي. لا، ده الكلام ده للمفرد. الكلام ده لمين يا اخوانا؟ للمفرد اللي هو بيحج بس. انما انت متمتع، يعني تعمل نسكين، عمرة وحج، ودي ليهم اركان ودي لهم اركان، يبقى عليك طواف وسعي هنا وطواف وسعي هنا. واضحة يا اخوان؟ اسال الله ان يغفر لك. ده جهل، ده جهل، ده جهل. لا، ما خلاص ده، لا دي الدنيا كده كانت متلخبطه، يعني ده كانت متلخبطه. فعشان كده بنبه، مفيش نسك بعد العمره، مفيش نسك، لان انت قاعد في انتظار ايه؟ الحج تكمله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمره في الحج وشبك بين اصابعه الى قيام الساعه. فهم؟ يبقى ما ينفعش تفصل بينهم. انت انا دلوقتي انا لو عملت عمره بعد العمره يبقى عملت ايه؟ فصلت، صح؟ فدي تنبه لذلك يا اخوانا، لان انت ممكن تلاقي ايه، قاعد كويس وقاعد مرتاح، تروح تقول لي انا احرم واجع من عمره او كده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.